هذا الرجل لا يصلح أن يسكت عليه، خاصة وأنه يتهاون في أمر عظيم من أمور الإسلام، فينبغي أن يبلغ عنه الجهات الرسمية لأجل أن ينال جزاءه ويؤدب، ولا يكتفى بمجرد ترك العمل معه. فإذا شهد ثقتان تركه للصلاة وعدم أدائها فإنه ينبغي عليهم أن يبلغوا عنه، لأن هذا أمر عظيم من أمور الإسلام يترتب عليه كثير من الأحكام، منها أن زوجته لا تحل له إذا كانت مسلمة، وكذلك لو مات أو مات له قريب لا يحصل بينهم توارث، وأيضا لو مات هو فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهذه كلها أمور مهمة. يقول: أليس يوجد في زمننا هذا طائفة تقول ليس هناك خالق وإنما العالم موجود كذا؟ هذا أولئك شيوعيون، وهؤلاء وجدوا في زمننا هذا، لكنهم في قرارة نفوسهم يعلمون أن هناك خالق، وإن كانوا يكتبون من أجل الضحك على العوام والسدد والجهال، وهم كما سمعتم حضارة سادت ثم بادت وتلاشت بفضل الله، ولكن أفكارها قد لا تزال معششة في عقول بعض السفهاء وأمثالهم ممن يتبعون كل ناعق ونحوه. وفرعون قال هذه المقالة: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لكنه يعلم أن هناك إله، ولهذا قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، ما جزم بأنه كاذب، هل أظن أنه كاذب؟ وهو غير متأكد أنه كاذب، ولكن فرعون يعلم بأن هناك إله وخالق لهذا الكون، وأنه هو ليس له من الأمر شيء، ولكن لأجل كسب معركة مع موسى والمحافظة على مكانته الاجتماعية والسيطرة على مجتمعه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.